كان الصلاة الصلاة خلصنا. خلصنا الصلاة ولا يزال لبعض الإخوة اللي حضروا الدولة في الدورة يعني لا يزال لا يحفظ الفاتحة. بعض الإخوة مو حفظان التحية. الإخوة اللي حضروا الدورة حاضرين الدورة من أول تقريبا يعني 3 أسابيع أو أسبوعين. كم صاركم؟ كم درستكم؟ أربعين. يعني 3 أسابيع ولا يزال لا يحفظ التحيات. على كل حال عند الامتحان يكرم المرء ويهان. اللي ما بنجح الامتحان بده يعيد الدورة. واللي بنجح الامتحان بأخذ يعني شهادة. الامتحان جزء يكون مقابل. شفوي يعني. هذا تحية جزء فيه غش يصير. هذين وين أن قاعد الناس؟ ها؟ بس تخلصوا المادة كلها إن شاء الله نبدأ بالامتحان. طيب اليوم بدنا نتكلم صرنا ماخذين 21 درس يعني ظل علينا حوالي 9 أيام أو أسبوع خلينا نقول يعني إذا بنخلص يعني خلال أسبوع إن شاء الله نبدأ الامتحان. نتكلم اليوم عن البيوع فقه البيوع. طبعا البيع يا اخواني يعني امر اباحه الله سبحانه وتعالى وهو سبب من اسباب الكسب، لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان لعبادته. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وجعل لهذا الانسان حتى يتقوى على العبادة أسباب للكسب وأسباب للرزق، حتى يأكل ويشرب من أجل أن يقيم هذا المقصد. يعني يأكل الإنسان ويتحصل على الرزق من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم على العبادة. فلذلك هذا الكسب هو وسيلة للغاية التي هي إيش؟ ها؟ العبادة، وسيلة للعبادة. السيارة اللي صنع السيارة صنع لها وقود، وعمل خزان للوقود عشان يحط فيها وقود. إذا ما في وقود شو فائدة السيارة؟ وكذلك الإنسان رب العالمين خلقه وجعل له وقود إن صح التعبير، وقود مشان الإنسان يستطيع إنه يقوم على المقصد اللي خلق من أجله. فهذا الوقود هو الطعام والشراب والكسب. الطعام والشراب يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى مشي في الحياة في الدنيا. أولي عندما الله سبحانه وتعالى خلق آدم ريح من هذه القضية، قضية الكسب والوقود كان جاهز، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن إيش؟ إذا امتثل الأوامر فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. بس هذا التكليف اللي كان مكلف فيه آدم، فقط قضية الأكل والشرب، يأكل يشرب زي ما بده كما يريد، ولكن في نوع من الأكل ما يأكل، فقط تكليف آدم فقط أن لا يأكل من هذه الشجرة. هذه العبادة كلها لله، كل الشرع اللي نزل على سيدنا آدم فقط بس ما يأكل من الشجرة ويأكل مما يشاء. حتى رب العالمين يبين لنا قضية مهمة، إنه ترى الإنسان ممكن يكون سبب شقائه في الأكل والشرب، فلا يخرجنكم الشيطان منها فإيش؟ فتشقى. فأخرجه منها النعيم اللي كان فيه، يأكل ويشرب بدون تعب بدون أي مشقة. فعندما خالف الأمر وأكل بمزاجه على هواه، ما امتثل الأمر الإلهي، ما مشى عن منهاج الرباني، شقي وأصبح الآن لا بد أن يسعى ويكسب ويبقى ليل نهار يركب فيها ركض الوحوش البرية حتى ينال رغيف الخبز. فهذا درس لآدم ولذرية آدم إلى قيام الساعة. ورب العالمين ذكره في أوائل السور في القرآن الكريم. أول ما تقرأ القرآن تقرأ سورة البقرة، تقرأ فيها أول من أوائل قصص قصة آدم. وإذ قلنا قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه في أوائل القصص المذكورة في القرآن. فهذا القصة عبرة أن ممكن الإنسان يكون سبب شقاءه إيش؟ بطنه، الأكل والشرب. الآن الناس على إيش؟ ذبحوا بعضهم على إيش؟ ما هو الرزق؟ ما هو العيش؟ ما هي يعني أسباب المعيشة؟ الدنيا كلها إيش؟ ماذا يتحصل الإنسان من الدنيا؟ أكل، شرب، شهوة البطن وشهوة الفرج. هذول الثنتين اللي أوقع كثير من الناس في جهنم، ودوها جهنم، شهوة البطن، شهوة الفرج. في ناس ما بيشبع، لا يشبع، لو يأكل ملايين يقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فكأنه سبب هلاك الإنسان بطنه، البطن. لذلك يا أخواني هذا الكسب الله سبحانه وتعالى وضعنا منهاج في القرآن نمشي عليه. أسباب للكسب أحلها وجعلها مباركة، لكن أن تسير وفق المنهاج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن ما تنسى التجارة اللي أنت مخلوق من أجلها. هذه تجارة مشان كسب، من أجل أن تقوم على نفسك، تاجر، بيع، تشتري، مشان تأكل تشرب، مشان تقوى طاعة الله. وإلا ما بتقدر تقوم على المقصد اللي هو العبادة. فجعل لك أسباب التحصل على الرزق، لكن أولا وأخيرا الرزق من الله سبحانه وتعالى. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا مشيت على المنهج واشتغلت على المقصد أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. واللي بيكون عند الله سبحانه وتعالى محمود في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يريح قلبك وبدنك، تعيش حياة مطمئنة آمنا مطمئنا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإذا كنت قائم على أوامر الله سبحانه وتعالى يأتيك رزقك رغدا من كل مكان بدون تعب. وفي الآخرة يكن لك النعيم والسعادة الأبدية، لذات متواصلة بحيث لا يفصل بين لذتين لحظة تعب، مو شقاء، لحظة تعب. هذا إذا إيش؟ إذا صمدت، إذا اجتهدت وصبرت على طاعة الله الفترة اللي أنت عايشها. بجوز تكون يوم يومين ثلاثة ما بتعرف، ما حدا بيعرف متى ينتهي أجل. اصبر اصبر، إنما النصر صبر ساعة، صبر ساعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا يعني إذا نزلت ساحة القتال بدك تصبر. قال فإذا صبر العدو وصابروا، صابروهم. إذا هو صبر أنت كمان اصبر، صابر يعني على الصبر، صابر على وزن فاعل. هو صابر، هو صبر، أنت صابر. يجوز أنت صبر دقيقة، هو خلال الدقيقة نص دقيقة يهرب ينهزم ويكون نصر لك، تنتصر بس صبر نص دقيقة. وهكذا العبادة، أنت اصبر اصبر صابر، يجوز ضل عليك نص دقيقة خلاص اصبر لا تستعجل لا تعجل. يجوز الآن يكون ملك الموت قاعد يحسب لك بالثانية. اصبر احرص أن تموت على طاعة الله لا تموت على المعصية. فأنت عندما تتحصل على هذه الأسباب وهذه الأسباب اللي هي الكسب اللي هي التجارة على منهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك رزقك رغدا هنيئا مريئا مبارك لك فيه، وتكن عند الله سبحانه وتعالى محمودا وتنال الدرجات العلى، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. والله يا أخواني أسعد الناس في الدنيا، في الدنيا أسعد الناس هم المؤمنون. يقول أحد العلماء وهو في الزنزانة: والله إنا لنعيش في سعادة، وفي الزنزانة لنعيش في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ابن تيمية شيخ الإسلام، هذا هو في الزنزانة يقول نعيش في سعادة. السعادة يا إخواني ليست سعادة الأشياء، السعادة في القلب. واحد عنده كل أموال الدنيا ولكن منغص عليه، منغص عليه في قلبه معيشة ضنكة في القلب. ونحشره يوم القيامة أعمى. العبرة أن يكون إنسان سعيد، ليست ولا يمكن يتحصل إنسان على السعادة إلا بطاعة الله. يتحصل على السعادة في الدنيا ويتحصل عليها في الآخرة بطاعة الله. لذلك يا إخواني بدنا نتعلم كيف نبيع ونشتري، وما ننسى التجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة بس من نوع آخر أفضل من التجارة، تجارة الدينار والدرهم هذه كلها زائلة. هذا أكل تأكل وبعدين بروح أجلكم الله، وين بروح؟ الفضلات المجاري. لكن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. كل هذا اللي تشتغل فيه والتاجر في الدنيا وتحصل على الأموال، لا، انفقها في سبيل الله. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. هذا جائز إيش؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويكفر عنكم سيئاتكم. ليش تكون في الآية؟ من حفظها؟ يغفر لكم ذنوبكم اللي بعديها أيوة، ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. شوف هذه كلها في تجارة إيش؟ تجارة الآخرة، تجارة الإيمان بالله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. دفع المال، بذل المال، هذا جهاد. جهاد في ناس لما يطلع الليرة كأنك تطلعها من قلب، تنزعها نزع من قلب، كأنك تنزع روحه نزع. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، نزع. إيش كان نزع؟ زي نزع الروح. المال غالي. وتحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى قال أحل البيع وحرم الربا. اشتغل في البيع ولا تقرب على الربا ولا تقرب الربا، لا تقرب عليه. هل نعلم، هل عندنا علم بالربا وكيف نتاجر وشو البيوع المحرمة وإيش اللي مثل الإنسان يقع في الربا؟ كثير من الناس فكر الربا تعطي مال تأخذ عليه، تأخذ زيادة عليه، هذا الربا. تعطي 1000 ليرة تأخذ 1200 ليرة، هذا الربا. بس فكر، بس هذا الربا. لا، هو فكر من هذا الربا بس، مع أنه أبواب الربا فوق 70 باب لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك بدنا نتعلم حتى ما نقع في الربا. لأنه هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أحل البيع وحرم الربا. اختلف على شو البيع وشو الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا. شغلة بسيطة يعني، شو الفرق؟ ما في فرق كبير ترى بين الربا وبين البيع. هذا بتأخذ تعطيه شغلة بتأخذ مقابلها، لكن بتزيده أكثر نفس الشيء. شو الفرق؟ بس إنه هذا مال بمال، مال مقابل مال، هذا مال مقابل سلعة، هذا الفرق بس. المال مقابل سلعة هذا حلال، أحل الله به. مال مقابل مال هذا ربا حرام، مع الزيادة تأخذ ربح. فلذلك رب العالمين جعل أيدي العباد خزائن الله في الأرض، فجعل الناس يشتغلون بهذه الأمور مصالح، مصلحة. فتجد الرجل يبحث وين في شغلة الناس بحاجة لها، إيش في سلعة مي موجودة عند الناس خلينا نأمنهم إياها. وليش بدي أمنها؟ لأن فيها مربح ولكن عليها إقبال، يحسبها بالدينار والدرهم، ما بحسب مشان خدمة الناس. إيش ناقص عليهم؟ هنجيب لكم إيش الناقص. هو قاعد بيخدم الناس من حيث لا يشعر، بيخدم الناس ولنفسه. هذه المصالح التي والأوضاع أوجدها الله سبحانه وتعالى من أجل قيام الحياة، شؤون الحياة، لتقوم الحياة بهذه الطريقة. لكن كل واحد بيشتغل لصالحه لمصلحته هو، ولكن هو قاعد بيخدم المجتمع، تقوم المصالح ويصبح الرزق بين الناس. السلع اللي كانت غايبة عنك مين أمن لك؟ في ناس بيروح آخر الدنيا بيجيبها من الصين، قاعدين بيجيبها، بروح الصين بيجيب مشاني مو مشانك، مشان يعني مشان هو يربح، يجيب لك شغلة مين موجودة، يأمن لك من كل مكان، يأتيها رزقها من كل مكان من آخر الدنيا. لكن قال هذه البيوع وهذه المعاملات يجب أن تكون كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنهاج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ما يجوز الإنسان أن يتجاوز هذا المنهاج وإلا يقع في الحرام. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويمنع أي واحد يشتغل بالتجارة، قال لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في علم البيع، في فقه البيوع. لما يتفقه ما يدخل السوق، وإلا يقع في الربا شاء أم أبى. فلا بد لكل واحد أن يتعلم فقه البيع حتى يعرف شو الربا ويتجنبه، يعرف شو الحلال ويشتغل فيه. هذا اللي احنا بدنا الآن نتعرف عليه. هل التكسب من الغش نوع من الربا؟ هذا غير، ما له وجه. تعريف البيع، ما هو تعريف البيع؟ البيع هو مطلق المبادلة، مبادلة، أبادلك أعطيك مال تعطيني مال، هذا معنى مطلق المبادلة. المبادلة هسه بعرف لك تعريف كامل، هذا لا مشان نتعرف شوي شوي على البيع. معنى البيع مطلق المبادلة، أي مبادلة، أعطيك مال تعطيني مقابل مال، مبادلة، بدلتك، بدل تبديل، بدلتك بمال. هذا البيع كله مختصر في الكلمتين. لماذا سمي بيع؟ قال مأخوذ من الباع، الباع، باع والباع. قال لأن كل واحد يمد باعه عندما يبيع أو يقبض الثمن بمد باعه الثاني، فسمي البيع من الباع. لكن تعريف البيع في الشرع قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. شوف هذا التعريف، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. دين يجوز، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن مال مقابل مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. كيف مبادلة مال بمال؟ يعني أنا بعطيك مال نقد، أنت بتعطيني سلعة، هذه السلعة موجودة عندك، أنا مين عندي؟ أنا عندي نقد بس، لكن بحاجة لصوبة دفة في الشتاء، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، أنت هذا موجود عندك، رحت اشتريته من الصين وجبت وحطيته عندك. أنا الآن بدي أخذ منك، بدي أخذ هذا المال، لا يجوز إلي أن آخذ هذا المال إلا بحق بثمن. فلذلك بعطيك أنا الثمن، بعطيك الورق وأنت بتعطيني هذه السلعة. أنت بتحوش الورق هذا وتروح تجيب سلعة ثانية تحط عندك. من وين ما جبتها أنت حر. لكن هذا هذه العملية اسمها بيع. ولو في الذمة، بجوز أنا آخذ منك سلعة وتقول لي روح لا تعطي ما معك الآن، تعطيني آخر الشهر. هذا اسمه دين في الذمة. لكن لازم يكون في كتاب فاكتبه. مبادرة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد. منفعة مباحة على التأبيد، يعني بجوز أعطيك مثلا بيت تسكن فيه تأبيد، تأبيد بجوز أعطيك بيت تسكن فيه. ليش قال على التأبيد؟ لأنه مشان تفرق بين الأجار وبين الشراء الملك. لما أقول على التأبيد يعني صار ملك لي، هذا خلاص ظل على طول لي، بخرج منه إيش قضية التأجير. بعطيك إياه ترجع لي مثلا، استأجر لمدة شهر، استأجر لمدة سنة، سنتين، ثلاث، مو مشكلة. لكن مو على الأبد، ترجع لي في بعد ما ينتهي العقد. فاللي على التأبيد بنسميه هذا بيع، خلاص أخذت الثمن، قبضت الثمن، خلاص أصبح هذا إلي والمال حلال زلال علي، أصبح هذا المال إلي خلاص، انتقل منك إلي. هذا بنسميه عقد. الآن صار في عقد البيع يا إخواني، في عقد بيع. يعني دائما ما بصير ما بتم البيع إلا بعقد. العقد إن أنا بعتك هذا الشغل، بعتك هذا الجهاز، أنت بتقول قبلت تعطيني الثمن بعطيك، أو بتفق أنا وياك تعطيني مش الآن، تعطيني إياه آخر الشهر. هذا مفهوم البيع المبدئي، مبدأ البيع هذا هيك قائم، البيع على هذا المبدأ. أيوة. الآن طبعا هذا بيقول غير ربا ولا قرض، خرج منه الربا. الربا ما بصير أعطيك مال وتعطيني مال، أعطيك مثلا 1000 ليرة ترجع لي 1000 وليرة، لو ليرة حرام، ما بصير إنه هذا المال أعطيك إياه ترجع لي بزيادة ولا مليم، لا يجوز. هذا صار ربا. إذا رجعت لي مال، إذا أعطيتك مال مقابل مال بزيادة، أعطيك مال الآن مثلا ولكن مو تسدني إياه، مو الآن تسدني إياه بعد شهر، لكن تسدني إياه مقابل الشهر أو تسدني إياه بزيادة 100 ليرة، لا يجوز. هذا ربا، عين الربا. لماذا رب العالمين ليش حرم الربا؟ لأنه يا إخواني لو تعرف الربا الآن شو بصير في العالم، تجد أن الذين يمتلكون العالم كله، يمتلكون العالم، هم أصحاب الربا. أصبح اقتصاد العالم كله، رؤوس الأموال كلها في أيدي هؤلاء الناس الضروريين، وكل العالم قاعد يشتغل إلهم. أنت ما تقيس على 1000 ليرة أو 2000 ليرة، أنت قيس على أموال تدفع لدول، وتبقى هذه الدولة عابدة، عبدة يصير لهذا اللي أعطاها المال، وكل سنة بتزيد، كل ما زادت المدة بتزيد الكمية، المبلغ بزيد. أيوة هذا الربا بيظل يزيد وبيظلك عبد إله. وإذا تخلفت مستعد أحجز على أموالك كلها، أحجز على وزاراتك كلها، أحجز على شركاتك كلها، فبيظلك عبد عندي. شايف رب العالمين لماذا حرم الربا؟ الآن لما الناس ما أطاعوا رب العالمين في هذه القضية، ظل الربا موجود وحلينا الربا وفتحنا بنوك للربا، أصبحنا صرنا عبيد، عبيد لأمريكا وعبيد لليهود، عبيد لهم. أصبح صندوق النقد الدولي إله يعبد من دون الله، وكل دول العالم كلها مديونة لصندوق النقد الدولي. لذلك رب العالمين قال وحرم الربا حتى تبقى الأمور، يعني أصبح كل اقتصاد العالم في أيدي أشخاص معدودين على أصابع في العالم، هم اللي يملكوا العالم كله. وبيرجع اقتصاد العالم كله لما ترجع للأصل، اللي هو بيرجع لأي يد شخص واحد، هو الدجال ملك الماسونية. أذكى شخص في العالم الآن إنه عنده خبرة على مدى السنين عاشر الأمم كلها، مو موضوعنا كل حال الآن مو هذا وقته، لكن لماذا حرم الله الربا؟ حتى ما نصبح عبيد لغير الله، لأن الأمور بتجر. فما تقيس على مبلغ بسيط، بدك تقيس على المدى البعيد، إنه مبلغ بجر مبلغ وبتضلك مديون وبتضلك طول عمرك وأنت تشتغل مش من أجل هذا الشخص مشان يرضى عنه. يوجد الآن مصارف إسلامية؟ طبعا في الآن. الله سبحانه وتعالى وضع لنا الطريق، هذا حلال وهذا حرام، وحل الله البيع وحرم الربا. بعدين إيش قال عن الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف كيف حرب من الله ورسوله. بعدين يوم القيامة شو؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يجي يوم القيامة مثل المجنون، كيف يعني مس عليه شيطان عليه جن؟ مجنون مجنون، لأنه ضيع حياته كلها في الدنيا مشان جناح المحفوظة وبدي يحارب رب العالمين. يقال احمل سيفك وقاتل ربك. من يقوى على محاربة رب العزة؟ ومتى في يوم الملائكة ترجف من الخوف من الله سبحانه وتعالى، الملائكة اللي ما عصت رب العالمين. لذلك يا إخواني بدنا نتنبه لقضية أن لا نقع في الربا. عمر الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا ولا يدخل سوقنا من لم يتفقه في علم البيع، وإلا أكل الربا شاء شئت أم أبيت. إذا ما تفقهت ستقع في الربا. لو أضرب لكم الآن أمثلة، شوف معظم الناس الآن ومعظم التجار واقعين في المصيبة هذه، مصيبة الربا. إيش؟ يقول لك جهل، ما بنعرف. يمحق الله الربا، هذه بدك أشد من العقوبة. كل اللي بيجمع رب العالمين بيمحقه، إذا ما محقه هو من أصله، وإلا بيمحق بركته. الأزمة الاقتصادية اللي الأزمات الاقتصادية اللي متتالية اللي تحل في المجتمع، ليش سببها؟ الفيضانات اللي بتصير هذه كلها نتيجة الأموال اللي بنيت بالربا، العمارات اللي بنيت بالربا كلها ستحطم كلها، ستدمر. يمحق الله الربا. بيبنوا أكثر الدول بتوك الربا، بتشتغل بالربا، زلزال واحد خلال ثواني بيدمر كل البلد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بدك تحارب ربنا؟ مين أنت حتى تحارب ربنا؟ عشان تجمع أموال، تبني عمارات، تبني أبراج، سيأتيها يوم كلها تدمر، تحطم. أعلى برجين صار في أمريكا في لحظة. اقتصاد أمريكا كله انهار معه. يمحق الله حتى لو كان كفار مش كفار شو ما كان، فهذه عقوبته، عقوبة في الدنيا، ولكن يوم القيامة العقوبة الأشد. فلذلك كثير من الناس لا يعلم. زرنا أكثر من محل، دخلنا على تجار بيع ذهب، تقول له بتبيع بالتقسيط؟ لو قلت لك مثلا أعطيه أنا، أو أجاء أخوك مثلا أو قرابتك أو كذا، تعطيه مثلا قطعة مثلا ذهب، أعطاك نص المبلغ وقال لك النص الثاني أعطيك إياه بكرة أو آخر الشهر، تفعل؟ قال ما إذا كان في ثقة. هذا الربا، عين الربا، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد. مين بيع الفعل هذه المعلومة؟ كثير من الناس ما بعرف، كثير من الناس مع الأسف الشديد يعني. لذلك جاء قول عمر وقع في الربا شاء ما بعد، لما بتفكر في عقد الصرف يا أخواني. روح تشتري من عند تاجر، قلت له والله مثلا أعطيني السلعة الفلانية، أعطاك إياها، ما أديت إيدك على جيبته مع غير 1000 ليرة، هي حقها 200 ليرة مثلا، أعطيته 1000 ليرة، قال لك والله ما معي يفكر الآن، فراطه وفكره، فبعطيك جزء والباقي بظل تجيني العصر بعطيك إياه، ربا لا يجوز. طيب ليش يا شيخ؟ مين يجي الربا هذا طيب؟ قال لنا هذا صار عقدين في عقد. عقد البيع هذا سلعة مقابل نقد. العقد الثاني صار عقد صرف. والصرف لا يجوز إلا يدا بيد. لأنه المال جاء مقابل مال. والآن بده يصرف لك صرف. أعطيته 1000 ليرة بيصرف لك إياه. ورجع لك إياه تعطيه بعدين أنت ثمن السلعة. صار عقدين. عقد الصرف لا يجوز إلا يدا بيد. تقول له العصر تجيني لا يجوز. مين بيعرف هذه المعلومة؟ مع الأسف الشديد. لك ما يلقى صرافة. لك يدور ما يلقى صرافة. حتى خلي سيرتك عندك، خلي مراتي معاه، خلي بعدين بس أجيب وصرف بعطيك. بغض النظر عن الثقة ما ثقة ولا هذا أخوي هذا قرابتي هذا ما في. هذه معاملات. لذلك قال وقع في الربا شاء أم أبى. خلي السؤال خلي بعد بعد ذلك يعني خلينا بس نكمل الفكرة. اللي بدنا نوصلكم يا إخواني إنه إذا ما تفقهنا في هذا الفقه العظيم فقه البيوع لأن كل الناس واقعين فيه، كلنا بنبيع وبنشتري، كل الناس بتبيع وبتشتري في عقود يا إخواني، هذا البيع عقد وشراء، حتى لو تودي ابنك يروح يشتري عقد مفروض وخلاص، بعتك هذه الشراء اشتريت قبلت اشتريت، هذا عقد إيجاب وقبول. قال العلماء يجوز بالصمت، تروح تقول مثلا بدون ما تحكي معه اعطيني مثلا علبة سردين، مدي له علبة سردين حطها قدامك طلعت هذا دفعته بدون ما تحكي، ما في داعي يقول بعتك علبة سردين يقول قبلت وتدفع بثمن كذا وخلاص، يعني ايش قد حقها والله حقها 200 ليرة هاي 200 خلاص بالطول من جيتك 200 ليرة تدفع عن بغلطة، هذا عقد خلاص مجرد ايش المبادلة اللي صارت، لكن يظل عقد اسمه عقد. أجاز العلماء لأن هذا بصير كثير، يعني بدل ما تقول خلاص بعتك واشتريت خلاص ما في داعي، حتى ودي مرة واحد ودي ابنه صغير يعني أجاز العلماء أنه حتى الولد الطفل الصغير يجوز من باب تسهيل المعاملات عند الناس، إذا لازم يكون العقد يصير بين اثنين عاقل عاقل بالغ مش عارف ايش، معناته ما بصير واحد يشتري إلا يكون عاقل ومعه هوية وكذا، صار في مشقة على الناس، بالغ عاقل راشد هو الأصل أن يكون هيك، لكن في الشغلات الحقيرة زي ما تقول بده يشتري مثلا قداحة بده يشتري كيس ملح بده يبعث ابنه صغير شغلات بسيطة يجوز تودي أي واحد ويقع وصاير يصير عقد، لكن أشياء تافهة يعني، لكن واحد بده يعقد يشتري عقار ودي ابنه الصغير عمره 10 سنوات ولا 7 سنوات هذا عقد بده يصير بين اثنين وشهود حسب السلعة اللي بتشتريها حسب قيمتها، فبدنا نتعرف على هذا الجانب اللي هو بيسموه المعاملات. المعاملات أشد وعقوبتها قد تكون أشد من العبادات، العبادات اللي هي لأن هذيك تتعلق بالله إن الله غفور رحيم ممكن رب العالمين يسامحك، أما القضية اللي تتعلق بالبشر بالناس حقوق الناس ما بيسامح رب العالمين فيها، لماذا لا يسامح الله سبحانه وتعالى؟ لأن مي حق هذه حق للناس، وهذا العدل، العدل أنا واحد أكل مالي وأخذ حق مالي بدون حق، كيف إذا أنا ما سامحته بدي أطلب يوم القيامة، لذلك إذا أخذت من واحد ليرة بدون حق ستدفع ثمنها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، تود لو أن تفتدي بكل الأرض، لو عندك كل الأرض تفتدي فيها مشان هالليرة ما بتسوي، لك لا ما بقول في الدنيا كلها ما بدي أخذ من حسنات، وربما حسنة واحدة نقص عليك حسنة نقص عليك حسنة، أو عندك حسنات استوت مع السيئات، الآن أي سحب سيئة من سيئات من حسناتك أخذ حسنة من حسناتك ترجح السيئات بتروح على الجنة، فانتبه انتبه، ما تأخذ أموال العباد، هذه المعاملات مصيبة، تقع في مشكلة معه، في ضحكت على واحد أخذت منه أموال بغير حق، اتق الله، بدك تدفع هذا لأنه رب العالمين وما كان ربك نسيا، هذه كله مسجل، هذه حقوق ناس، هذه ما تعفى. حتى الشهيد قال رأيت يا رسول الله إن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبل غير مدبر، قال نعم إلا الدين، إلا الدين. طب هذه حقوق الله سبحانه وتعالى كلها بسمع، يغفر له ما كل ذنوب من أول دفعة من دمه إلا الدين، الدين ما يغفر حتى يغفر لك صاحب الدين هو سامع. إيش؟ إذا دفع عنه خلاص مو من الحق يصل لصاحبه، بغض النظر. إذا ما دفع أنت ليش تفوت عليك دين؟ إلا توصي، وصي وصي ما أنا في فلان وعليه دين وفلان، لا تضيع ولا ليرة، هذه الليرة بتحبسك. حقوق الناس الله سبحانه وتعالى بلغ من العدل الإلهي أنه يأخذ حقوق الحيوانات البعض، فكيف البشر؟ إذا قلنا حكم البيع يا أخواني، حكم البيع في الشرع إيش؟ شو حكم البيع؟ حلال، حلال، مباح، مباح. إذا نقول مباح يعني في عندنا الأحكام الشرعية يا أخواني هي خمسة أحكام، في عندنا حرام وفي عندنا حلال أو مباح، في حرام وفي مباح، مقابل حرام بيجي الفرض أو الواجب، وفي عندنا مستحب هذا بندرج تحت الحلال أو المباح، وفي مكروه وفي مستحب، في مستحب وفي مكروه، في واجب في حرام وفي مكروه. الحرام هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا الحرام. والواجب يثاب فاعله ولا ويعاقب تاركه، الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب قال العلماء يعني من في الفرض، غير الفرض او الفرض، يعني بعض ما فرق بين الواجب والفرض، يعني الصلاه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، يعني واجب زي اللحيه يثاب فاعلها ويعاقب حالكها، انا واجب اعفو بامر من النبي والامر يقتضي الوجوب. المكروه هو أمر يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. وبنقيد يقول إيش امتثالا، إيش قلنا امتثالا؟ حتى الحرام يثاب تاركه امتثالا، هذه سنة قيد، هذا القيد لابد من وجوده، لأن واحد ترك الزنا مو امتثالا لأمر الله، لأنه ما في نسمة، واحد كان في سجن مسجون 10 سنين وما زال في السجن، وهذا يثاب وما زال، ما كان في نسوان أصلاً ولا كان زال. قال الذي يثاب الذي يفعله امتثالاً أو يتجنب هذا الحرام امتثالاً لأمر الله للنهي، خلاص خايف من الله سبحانه وتعالى. قالت هيت لك، قال معاذ الله، في نساء وفي قالت هيت لك، فترك هذا الأمر امتثالاً خوفاً من الله سبحانه وتعالى، هذا يثاب ويعاقب فاعله. والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، زي مثلا صيام اثنين وخميس، هذا يثاب فاعله، ولكن ما بصوم اثنين وخميس لا يعاقب، هذا امر مستحب. فحكم البيع الاباحه، والمباح يعني ما علي اثم اللي بيفعله ولا علي ولا له اجر اذا بيفعله، إذا تركوا ما عليه إثم وإذا فعلوا ما إلى واجب، مباح، أمر مباح، زي الأكل والشرب، الأكل والشرب مباح، وقت ما بدك تأكل لا تؤجر إلا إذا عقدت نية طاعة الله، حطيت فيها للتقوى على طاعة الله، نويت إني أنا أؤكل لطاعة الله، لأنه صار إيش؟ وسيلة لمقصد، والوسيلة تأخذ حكم المقصد. حتى المجاهد في سبيل الأبوال والأرواث تبع ذابته اللي هو فيها أجر. المجاهد في سبيل الله البنزين اللي بحطه في السيارة له أجر. التصليح اللي بيصلح السيارة، الدولاب تعطل كذا راح صلح شو، كله هذا في سبيل الله. حتى لما يأكل ويشرب ويبول كله في سبيل الله. حتى الدابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يؤجر على أبوالها وأرواتها كله. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، يعني مجمع المسلمين كلهم أجمعوا على جواز البيع لقول الله تعالى وأحل الله البيع. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. البيع لابد أن يكون في عقد في المجلس، بعد التفرق خلص يتفرقوا على هذا الاتفاق، أصبح لازم كل واحد، أنت لازمك السعر صار لك وأنت السلع صارت لك، ما في تراجع. لكن إذا واحد راح مثلا لقى السلعة هذه ما بتناسبه، أو لقى أخوه جايب نفس السلعة يشتري نفس أراد يرجعها يرجعها صاحبها، هو الآن لازم البيع، يعني ذاك ما له عليه سلطة لازم يرجع، لكن إذا رجعها له أجر. هذا في البيع يسمونه الإقالة، إقالة البيع. خلاص يعني أنا أقلتك، أنا يعني عفيتك من البيع، فإلك أجر إذا بترجع السلعة، لكن مش ملزم بالترجيع. خلاص أنت بعت، إذا واحد فات محل مشان يضلكم واحد يشتري يرجع ما استفدش. لكن هذا موضوع ثاني طبعاً، إذا صار تبين المواصفات ثانية مليئة إن شاء الله كل هذه الأمور. أركان البيع الأركان لا يقوم البيع إلا عليه له ثلاث أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة. عاقد ومعقود عليه وصيغة، فالعاقد يشتمل البائع والمشتري. البائع والمشتري هو العاقد اللي عقد الإيجاب والقبول من الطرفين، يعني هذول اسمهم عاقد. والمعقود عليه المبيع اللي هو السلعة، هذا معقود عليه. والصيغة هي الإيجاب والقبول. الصيغة اللي هي الإيجاب، بعتك هذا الشيء بسعر كذا وكذا، أنت تقول قبل هذه الصيغة. واللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت، والقبول اللفظ الصادر من المشتري كان يقول اشتريت. بعت اشتريت، هذا الصيغة، وهذه الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة. قلنا في صيغة قولية وفي فعلية. القولية اللي هي بعت اشتريت، أما الفعلية المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء، كان يدفع المشتري ثمن الساعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. خلاص دفع عنه. لو جاء واحد أخرس بده يشتري، أخرس ما بحكي، خلاص تناول الشغلة أخذها ودي له عجيته دفع الضرائب دون ما يحكي. هذا فعل بيع وشراء بالفعل وليس بالقول. الإشهاد على البيع، يعني بدك تبيع انه يكون في شهود يشهد. واشهدوا اذا تبايعتم. ايوه، الاشهاد على البيع مستحب وليس بواجب لقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم، فامر الله تعالى بالاشهاد عند البيع، غير ان هذا الامر لا، ان هذا الامر للاستحباب بدليل قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. اذا جاءت الايه تنقل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يستحب، وخاصة في السلع اللي يعني السلع الكبيرة الغالية الضخمة، تشتري عمارة، تشتري عقار، تشتري سيارة، أشهد. إذا بتشهد فيها شهود بيكون أفضل، خاصة الأيام الآن الذمة صارت مطاطة، فيفضل. فدل ذلك على الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة، وعن عمار بن خزيمة عن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ومعنى يسومونه يطلبون شراءه منه ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما وبينه ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد يعني هذا لو كان الأمر واجب أنك تشهد حط شهود لكان هذا الفرس اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم كان حط شهود لو شهد الناس هذا البيع كان ما يطلبوها من الأعرابي وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتاعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله يعني مو واجب أنك تحط شهود لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن صفقة كبيرة ولكن مؤجلة الثمن ثمنها مو نقدي مؤجل مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا فيفضل الكتابة فإذا صار خلاف أنت تتحمل مسؤولية عدم الكتابة المسألة الرابعة الخيار في البيع الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه هذا أثناء قبل ما يتركه فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى عقد مستوفيا أركانه وشروطه ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه طالما في المجلس لسه يتبايعوا وتساووا كم بتبيعني الغنمات تضل مثلا عنده 100 راس غنم كم بتبيعني صار في نقاش كذا على السعر نزل ارفع كذا طالما في المجلس قاعدين لكن اذا اتفقوا خلاص بعتك ال 100 راس مثلا في كذا وهذا قال انا قبلت خلاص اتفقنا ان شاء الله يلا طول الثمن طال وعدنا عليه عدا ونقدا لكن ظلوا يسهروا قاعدين يسهروا وتعللوا لسه ما افترقوا في الحالة هذه يجوز قالوا يعني يتراجع في يتراجع طالما لسه ما افترضوا لكن إذا خلص سهر وروح كل واحد هذا قط الغنمات وأخذهم وهذا أخذ الثمن وراح هذا ممكن يروح الآن هو في الطريق يروح يشتري سلعة من المصاري ما لم يفترق إذا افترضوا خلص كل واحد وجب البيع الآن أصبح الآن ما عليك أنت يعني تخرج من مسؤولية المسائل أمام القضاء خلاص أنا بعت أما قضية الرجوع هذا بيرجع للطرفين ولا تنسوا الفضل بينهم يعني إذا كان في مجال أنك ترجع ما تتضرر أنت وبرضه يعني ما يعني يلحق ضرر فهذا بيرجع لسماحة البيع في شيء اسمه سماحة وهذا الذي حث عليه الإسلام حتى على السماح السماح بالله رحم الله امرئ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى السماح بالبيع هذا امر ماجور عليه الانسان من المسامحه هذا كله بيجينا هذه الامور البيوع المحرمه تشتري شيء بالغيب هذا كله ان شاء الله هو اللي بيعمل طيب الشرط الجزائي بالبيع كيف؟ حط الشرط البيع عايز يدخل حلال ولا حرام مبلغ 50,000 او كده بترجعها؟ ايوه يعني الشرط الجزائي يعني هو الشروط شروط معتبره الشرط ها؟ بيع أرض مشتري إذا قلبت بده يغلب يدفع 100,000 صفي حلال أم حرام بس العقد يشتريها من هل الشرط الجزائي حلال أم حرام؟ يعني الشرط الجزائي شيخي الشرطة دفع 100,000 فهمت عليك؟ يغلب أن الشرطة أن هذا ما يأخذ 100,000 صار في حلال اللي يأخذ هاي 100,000 إذا كان الاتفاق وتراضي برضا بين الطرفين هذا ما في شيء والله ما في شيء إذا كان الاتفاق اثنين الأصل في هذه الشروط المسلمين عن شروط فإذا شرط لكن ما يكون يخالف شرع الله سبحانه وتعالى شرط إذا كان يعني ما في مخالفة شرعية هذا ينبغي والأصل يعني تنفيذ الشرع العلماء قالوا مشروط شرطا المعروف عرفا كمشروط شرطا العكس فالشرط يعني إذا ما كان فيه يعني شيء حرام إلا شرط يكون فيه شيء حرام طيب يقول إن إلا أن الدين الإسلامي الدين الإسلامي إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر بأمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. أي شيء هذا هو بالتراضي اذا كان في احنا متفقين من البدايه خذ هالشغله عندك وفكر لما يعني تتاكد انها تنفعك ولكن اذا رجعتها تدفع لي كذا ها ايوه